القاهرة. أنا بحر في أحشائه البر كاملا، فهل ساء من غواص عن خلفاته؟ ولد الشاعر عبد العزيز المقارح في اليمن عام 1937، تخرج في جامعة القاهرة ونال شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة عين شمس. عمل استاذا للأدب الحديد في جامعة سنعاء ومديرا للجامعة ورئيسا لمركز الدراسات والبحوث اليمنية. من ضمن دواوينه الشهرية لا بد من سنعاء، مأمر يتكلم، رسالة إلى سيف بن ذي يزن، هوامش يمانية على تهريبة ابن زريق البغدادي، عودة وضاح اليمن، الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل، الخروج من دوائر الساعة السليمانية، أوراق الجسد العائد من الموت، أبجدية الروح، وسماء، وله أكثر من 10 كتب في الدراسات الأدبية والنقدية. يقول عبد العزيز المقالح في قصيدة عنوانها حالات: الحالة الأولى، قبل أن تلد الأرض طفلا ندى، يلد الشرق طفلته الأردوانية الليل، يخرج كالنار وجه من الشرق، يرحل منتشرا كالياقوت في جسد الأرض، يمسح بكرتها ثم يكتب كالبحر أغنية للحدود، وللشجر يفتح الدفء عينيه، سيدتي مرحبا إنني منذ منتصف الليل في الانتظار. الحالة الثانية، في فم صخرة كلما أوجعتني نظرت شواطئها وبريت بأبراسها شفتي، وإذا هي لامت رميت فمي وتركت لساني يفتش عن صخرة ثانية. الحالة الثالثة، السحابة بيضاء والقمم مأربية مرسولة، أي كنز من الضوء هذا الذي ترتديه السماوات والأرض، هذا الذي ترتديه الظهيرة، للعشب طعم وللأرض رائحة والتراب مرى يقترب، أيها الأفق إن يدي تشتهيك. الحالة الرابعة، جدار الظهيرة ينهار في دفنه، يتكسر ضوء المرايا ويعلو جدار من الرمل، يعلو جدار من السأم الزئبقي الشوارع والناس، كل يوضع في ورق القاتل في صفحات الوجوه البعيدة، تورق لكم الزينة بالسرار تموت السحابة يقترب الضوء من ظله والكآبة من ظلها يرتد الوقت ثوب الرمال. الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح في بقية مقاطع قصيدته حالات الحالة الخامسة شاحب الوجه يأتي المساء الرمادي يلقي عباءته البرتقالية اللون بعد قليل تصير رمادية يفزع الوجه من نفسه يتوقع الميادين أرصفة الجائمين ويركض خلف البدايات حيث الضريب العميقة مغمورة بالظلال المخاتلة الضوء يسكنه وطن الذعر لا يرتدي غير ظل المدينة. ماذا يخاف؟ هل المعطف العسكري أم يخاف من الليل؟ الحالة السادسة إنه الليل تنتظر العين من نار هذا الدخان ويمتلئ الأفق ترسم ريشته في الضلوع خرائب مسكونة بالسواد ويمتد ماء الدخان يصير السواد المكان يصير الزمان وتخرج جنية الخوف من مخبأ معتم لا ظلال له ويضيء الطعم. في حلقة الغد يضمن لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.